الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفينا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البدي الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: فاذا قيل له بما عرفت ما تزعم ومن اين علمت ما تقول انك تعلم. اذا قيل للانسان المؤمن بما عرفت ما تزعم من الاله حقك ذا والخالق، ومن اين علمت ما تقول انك تعلم من وجود خالق لا يشبه المخلوقات؟ ها قال يا سبحان الله، ها قال الجاهل ذا، الجاهل إذا قالوا له منين عرفت أنت، منين عرفت أنت الخالق، ما هو دليلك على معرفته؟ قال يا سبحان الله، من يجهل الله وهل يسأل أحد عن معرفة الله؟ ها يعني ما معه دليل ولا معه طريقة ولا معه شيء، ورجع إذا سألوا منين درين قال كيف إني ما يدري واحد بال الخالق عز وجل. ايه البعض اللي بيندقوا على ظهر الدين قالوا انه ما في حاجة ان الاشياء محدثة وان الاسلام محدث وانها كذا، ما هو في حاجة ذا، الله معروف ما يحتاج الى بدع ذا الاستدلالات وال لا يشك وليس عندهم من وجوه المعارف التي علتناها كلها وجه، ما مع ولا طريقة، ما بالله أنها كيف أنك ما تعرف ربي، كده أوضح من النار. ولا له في الجهل بالله لفاحش صيانه مثل ولا شبه، يقول أبدا فيكذب ويخوض أبدا ويلعب، فقوله خوض وزور وفعاله فساد وبور، ولا يصدق قوله بفعال ولا يقوم دعواه إلا بمحال. يعني كل قوله كذب، لا ما هو قابل الإيمان بالله بغير دليل. ثانيا يعني إذا كان إيمانه ليس مستند عن دليل معناه أنه باقي، يعني ما بيستقيم الإنسان لا عندما يتبع الدليل، والدليل هو ذي بيدل على المدلول. إذا أنا باجي دحين أقول لك أنا داري من ذي بسوق، أقول لك فلان وفلان لا أخطي لأن ما معي مستند على ذلك. الإنسان الذي بيمشي بغير مستند غير برهان ما يحتاج إنه يضل، ما بشي تبعين قول النبي. وش قول النبي ذا ما عرف الله تبع قول النبي في معرفة الله؟ ما ثبت إنه نبي ولا ثبت إنه صادق ولا ثبت كذا إلا بعد ما نعرف الله ندري بحكمته وعدله وأن هذا رسوله وأن لا يأيده بالمعجزة وهو كاذب. كلها لابد أن يكون مستند إلى دليل، ما بلا قد يكون مثلا مستند إلى مثلا دليل في بقية الأشياء غير المعرفة الأصلية لله، مثلا عرف الله وعرف أن بخالق وأن بكذا واستند في بقية الصفات إلى كون قد عرف أن النبي حق وقد دلنا الله والنبي على بقية الصفات غير الصفات الأصلية التي بها يثبت وجود الله وعدله وحكمته. ما معنى العقلية أن ما هي بحاجة إلى أدلة؟ لا العكس، العقلية معناها أنها تحتاج إلى دليل عقلي. إذا قال معرفة الله عقلية، لا ينظر بعقله، يقبل أنا كيف نظر بعقله وكيف أوصل عقله إلى معرفة الله؟ أحتاج له من طريقة إلى الوصول إلى المعرفة هذه. هذا الذي يشتهي الإمام القاسم. الطرق الأولى هذه ذكرها لنا. ما بيصل المعلومة للعقل مباشرة. يحتاج لها طريق يدلها عليه، ولا ما كان بفرق بين حق وباطل. لو ما بشي هناك طرق وأدلة توصل إلى المطلوب. وأقصد طريق إلى معرفة الله أن تفكر في مخلوقك. أيوه هو بيقول. وفعاله فساد وبور ولا يصدق قوله بفعال ولا يقوم دعواه إلا بمحال، لا يفهمه عنه لبيب ولا يصوب مذهبه فيه مصيب، كالبهيمة المهملة الراجعة التي لا همة لها إلا في مأكل أو متعة، كما قال تعالى كما قال الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني ما هم من الأكل والشرب، ما هم مسمين لا وش خلقهم الله لأجله، ولا وينهم رايحين، ولا وش الغاية من خلقهم، ولا وين نهايتهم. ما بلا مثل البهيمة، هم ما تأكل ما يجي وقت الذبح ذبحوها، ما معها نظر ولا تفكر في مصيرها ولا في فائدتها. وقال سبحانه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. اللهم الأمل عن ذكر الأجل، ما مصيرهم بعد الأجل. فأعوذ بالله يا بني من مثل حالهم، ونرغب إليه بسلامة من سوء فعالهم، وعزمنا الله في معرفته دليلا وداعيا وموفقا سبحانه للعلم به وهاديا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الهادي لنا، بمعنى أنه الذين نصبنا الأدلة الواضحة الهادية لمن نظر فيها إلى معرفته. فالله هو الهادي لنا إلى معرفته بما نصب لنا من الأدلة في آياته وفي كتابه وعلى لسان رسوله، ها؟ فالله هو الهادي لنا إلى المعرفة. فأول باب وصفناه من دركه سبحانه بمجرة الحس، والباب الثاني من دركه سبحانه بمجرة النفس، ففاسد أن يكون الله سبحانه بواحد منهما مدركا أو معروفا، لأنه إن عرف أو أدرك بما أدرك به أو عرف كان بصفته ما موصوفا أو أدرك بالحواس، كان بقية المدركات بالحواس من المخلوقات، لأنه يدرك بالحواس الأجسام والأعراض والمحدثات المتصفة بصفات المحدث. فلو كان الله سبحانه وتعالى مدركا بما أدركت به لكان مثل الله بصفاتها، ولو كان مثل الله بصفاتها لكان محتاجا إلى خالق مثلها، ولو كان محدث مما أنها محدثة. يعني بدأ يفصل لنا أوجه الإدراك، وش الذي بيبطل منها وش الذي بيثبت. إذا أدرك بالحواس، ما هو أدركها، إذا كان مدركا بالحواس والحواس هذا تدرك الأجسام والأعراض، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى ماثلا لما أدرك بهذه الحواس. كلها أعراض، ويجري عليه ما يجري عليهما، ويضاف إليه تعالى ما يضاف إليهما من تجزئات الكل والأبعاد وألم بهما يلم بهما من الآلام والأعراض. ها؟ لو كان يدرك بالحواس كالنظر أو اللمس أو أو شيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة لكان كالمدركات هذا الباقية، ويا الفرق بينه وبينها. إذا دو لون وصورة وطول وعرض وعمق فقدوا محدث، يقول قسم من البقية الأجسام، فيشاركها في الصفات أو شاركها في صفات الحدود، واحتاج إلى محدث، لأن ما يدرك من كل محسوس وإن كان خلافا لما يعقل من النفوس، ولن يخلو من أن يكون خليطين خلطا فامتزجا فتوحدا، أو أخلاطا كثيرة عدنا مزاجيا واحدا، وتبدلنا عن حالهن الأولى، وصرنا كونا من الأكوان التي تبلى، وما كان كونا لزمه ما يلزم الأكوان، ولم يتقدم الحركة ولا الزمان، وكان فيهما محظورا وبما حصلهما من الحدوث محصورا. يعني قصدها ان كل ما ادرك بالحواس هو الاجسام والاعراض، ها؟ وكل ما تخيلتها النفوس او تصورها الوهم فهو اما شيء قد رأته كما قلنا سابقا، اما شيء قد رأته وادركته، او مزيج من الصور التي قد ارتسمت في ذهن الانسان يخلطها ويمزجها، وان لم يكن له هناك في الخارج شيء واقع، يعني ما بالله مزقها الخيال وركبها، لكن مهما مزق الخيال فهو يمزق من أشياء مادية لا أصفاد المحدثة فهي محدثة. يعني لو صور الإنسان قصر من الذهب والفضة معلق في الهواء لو ما له وجود في الخارج، لكن الذهب والفضة والبيت المؤلف من يعني له صورة وشكل معين هذا محدث، لأنه هو من مركب من مواد محدثة ومن أصول محدثة، يلزم فيه ما يلزم فيها من الحدود. واردها المحدثات اللي يفتوا هذا الحين صور على صور وده أرجو بتركز في أذهانهم صورة كلام أو في شيء، كنا قد يتركز في ذهنك صورة لشيء ليس له وجود، ولكن المادة التي أخذت من الصورة والصورة التي ركبت انتها قد لها وجود في رادك، ما بلا أنك جمعت انتها وألفت انتها وصور انتها بنظام محدد. لكن ما هو سابر، كنا لك مثل الألوان، لا يمكن أن يكون الأعمى يستطيع أن يدرك الألوان لما لم يكن قد أدرك شيء منها. لكن أنت الحين لو قد أدركت بعض الألوان مثلا الأبيض والأخضر والأحمر والأصفر بأجبر يشرحوا لك عن البنفسجي، وذلك بأن يقولوا هو لون يشبه اللون الأبيض مايل إلى الزراق مايل إلى كذا، وجمعوا لك من هذا الأشياء شيء ما قد عارف له، لكن هو مجموع من الأشياء اللي قد عارف لها من المادة المعروفة في ذهنك، خلط لك منها وقرب لك منها لما تصورها بشكل ما قد أنت عارف له. لكن لابد أن تكون قد عرفت أنت أصوله التي يتكون منها أو يتركب منها أو يرد إليها. فهنا لو كان كما قلنا يصح إدراك الله بحواس أو بوهم أو بتصور لكان محدثاً كبقية المحدثات، ها؟ ولكان محصوراً مثل هذا المكان والزمان، ها؟ ما كان خارج عن دائرة الزمان ولا عن دائرة المكان، بل كان يجري عليها الزمان والمكان والحصر والتحديد مثل ما يجري على بقية المحدثات. ما بالله قصته محظور يعني ممنوع محاطبة ايوه يعني الحظر المنع كأنه محصور، قصته محصور ولا محظور سواء. وحدث الحركة والزمان وقرائنهما من الجسم والصورة والمكان فما لا ينكره إلا بمكابرة لعقله حدوث الحركة والزمان، ها؟ لو كان هذا الذي قلنا الخالق ملازم للحركة والزمان فالحركة والزمان محدثتان لا محالة، وما لازم المحدثة هو محدث لو كان داخل دائرة الزمان والحركة وهما محدثتان وكان ملازم لهما لكان محدثا مثلهما، لأن ما لازم المحدث فهو محدث إلا بمكابرة العقل أو فاحش مستنكر من جاله. فما لا ينكره من سلمت من الخبر نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه. الزمان هو محدد ايوه. إذا فنيت الأشياء فني الزمان كل الأشياء ناهي باقي من زمان الزمان مثل ما كان ما به زمان ورجع جاء زمان، كان قبل ما خلق الله الأشياء ما به زمان لما خلقها وجاء زمان، فالزمان هو مقارن للمخلوقات فالوجود المحدث. بدري اصلا الخوف فيها ما لنا اليه طريق، احنا قلنا نخوض بالاشياء التي المعنى دليل عليها مثلا فيما قبل الخلق فيما بين الخلق الاول والاخر، اذا فرضنا بدنا الاشياء كلها هذا الحاله ما قد استطعنا ان حان توصل اليها بعقل ولا بدليل يوصلنا الى كيف كانت الوضع قبل خلق الاشياء وكيف كان ما به زمان وكيف كان ما به كذا، ونحن مكلفين نحن ندري بها، ها؟ احنا مكلفين ان احنا نعرف من حين خلق الله الاشياء ان حدث الزمان خلق الله الزمان مع خلق مع حدود الاشياء، وان الخالق لو كان مقارنا للزمان كان مخلوق لكان محدثا مثله. ما الزمان الحين ربي لمن يحتاج يجرح له اذا ما استطيع له في ما انا مؤمن الحين يقول لك ربي كيف وشو مساله الزمان نزال جمعوا كل الزمان وش اي وش ما له علاقه بمعرفه الله مساله الزمان وما زمان. الزمان هو يعني بداية يعني مدة بين البداية إلى ما مجد إلى نهاية، المهم أنه هو يعني مدة تكون لها بداية يكون لها بداية، فإذا ما كان إذا كان قبل خلق الأشياء ما قبل بداية لأن ما قبل شيء ما قبل الله الأزلي، فإذا ما قبل شيء زمان. الزمان لابد أن يكون له بداية مثلا من بداية خلق الأشياء من بداية كذا ورجع يستمر الزمان، نعم نقول من يوم بعث الله آدم من يوم خلق الله الجن من يوم خلق الله الملائكة من يوم خلق الله الأرض من يوم كذا، هذا هو الزمان الفترة ما بين البداية التي يبدأ منها الزمان وتستمر الى ما لا نهايه. امشي شيء بجدد من زمان هو اجمل الوقت كله عنده اليوم غيره ما هو جدد زمان انا ارتد بالزمان يعني الوقت كله فهو المدة التي من البداية الى هذا الحد الذي قدمت فيه مثلا ان الزمان هو مدة البقاء ويتجدد كل وقت ويتجدد مدة البقاء اكثر لحظة كل لحظة بتجدد غير اللحظة دي قبلها قبل أزمة أزمة على الزمان أزمة يعني تجزي من الزمان من سنة إلى يوم إلى جار إلى كل مبلغ أسامي تعبر عن الزمان من يوم خلق من يوم بدأ الخلق من يوم أهم شيء الزمان لابد من بداية الزمان لابد من بداية ما هو سابر يجي زمان ما قمع بداية لأن معنى الزمان كما قلنا هو الفترة من كذا إلى كذا أو إلى ما لا نهاية الفترة من لابد أن يكون لها بداية فإذا ما بشي شيء له بداية من قبل ما خلق الله الأشياء ما قبل الزمان وش الزمان الله موجود في الأزل ما له وجود أول ما قبل شيء اسمه زمان وش الزمان ده ما الزمان إلا الذي يكون من بداية كذا أو من خلق كذا أو من عند حصول كذا إلى كذا أو إلى ما لا نهاية ماذا لا ما هو حدوده لأن الزمان بيبدأ من حدود الحادث بس ما بلنا بيحتاج له نقطة بداية لأن يعني أن الزمان هو يحتاج إلى نقطة بداية يبدأ منها حتى يقال زمان ها من حين خلق الله الأشياء من حين خلق الله كذا أول الزمان عنده يتقارن مع وجود أول مخلوق مع وجود أول مخلوق يبدأ الزمان ايوه من حين يخلق المحدث بدا الزمان جازمين ايوه مثل لازمين قال فما لا ينكره من سلمت من الخبر نفسه ونقت من نكت الافات حواسه فهو مخلوق زمان خلق زمان وخلق مخلوق أو مبلغ أوجد المخلوق يعني المخلوق هو الزمان لا مدري قد هو متلازم يعني خلق المخلوق وخلق الزمان والمكان متلازمين يعني متلازمين يعني هي من صفات المخلوق إذا خلق الله المخلوق فمن لازم المخلوق أن يكون في مكان وأن يكون له زمان خلق المخلوق فخلق معه الزمان والمكان أو وجد معه الزمان والمكان وجد معه أي وجد عند خلق المخلوق وكل نفس فذات قوى شتى مختلفة كل فصل منها فسوى غيرها من كل صفة واختلاف قوى كل نفس معروف غير منكر منها التوهم والفكر وغيرهما من التذكر والعط والخطر الخطر هذه يخطر على البال وقوى كل نفس بمسمة الله لا يمكن أن تزايلها لأنها إن زايلتها قوة من قواها المتمة لكونها وما وصفناه من حدود كمال شؤونها كان في ذلك من زوالها زوالها وزال عن النفس بزوالها عنها كمالها إذا زالت هذا الإدراكات حقة النفس زالت النفس أو زال كمال النفس قلت أن القوى النفسانية المدركة هي متعلقة بالنفس نفسها وملازمة لها فلا يمكن فكاكها عنها فإذا فكت النفس عن هذه القوى نقص تمامها وفنيت النفس بنائها ولم تبقى النفس بعد بلائها إذا انتهت هذه الإدراكات والملازمة للنفس فنيت النفس ما عبر شيء ألا ترى أن قوى النفس المتممة لكونها ومحدود كمال شؤونها كهذه الشمس ونورها مثل حر الشمس ونورها إذا انطفى حر الشمس ونورها انطفت الشمس يعني هو متلازمين كالعلة والمعلول مثل ما أن الشمس ملازمة للإحراق وللنور إذا انطفى النور ولا حرارة من الشمس انطفت الشمس وما دامت الشمس باقية مشتعلة بيبقى النور والحرارة وكذلك القوى النفس الشيء أن القوى المدركة للنفس إذا ما عاد تسمع ولا ترى ولا تحس ولا تشعر ولا كذا ما عاد بشيء انتهيت ما عبه نفس أصلا إذا انتبهت على النفس كل القوى المدركة أنزفت النفس ما عب شيء، لأن النفس ملازمة لهذه القوى المدركة لا يمكن أن تتخلف عنها. فإذا انتبهت القوى المدركة هذه أنزفت النفس نايا، مثل الميت عندما يموت مثلا. لا ما شيء المال عليه يفقد واحد كل شيء طيب. وش لا ما يصير يقول كل شيء يقول عبه عبد الحس ولا عاد الروح ناي، لكن بيقعد يقابل لها ما بلا انها احيانا يمانع يمنع منها مثل الاغماء مثل الكذا مثل يعني بيقعد به ادراك لا وعي اه بيقعد به ادراك لا وعي حتى انه لو هو نايم ولا مغمى عليه ومثلا قال شيء يحرقه ولا شيء بيتحرك ولا أيه من يتحرك على حسب القوى اللاواعية فيه. فيشتي إذا انتهت عن النفس كل هذا الأصفات حقتها والإدراكات والقوى النفسانية معناها انتهى انتفاء النفس مثل الشمس والحرارة إما بعض، لكن نقول كلها زال الكمال. وإذا زالت كلها زالت النفس بذاتها. كيف؟ وفنيت النفس بفنائها، يعني النفس تفنى بفناء هذه الأشياء. الأول إذا فني بعضها فني الكمال لأنها متمة للنفس، وإذا فنيت كلها فنيت النفس كلها. قال وفنيت النفس بفنائها. لكن قال هنا إن زالتها قوة من القوى المتممة لكونها المتممة لكونها، يعني هذا يتكلم عن القوى التي هي متممة لكون النفس التي لا تكون النفس إلا بها وإذا انتبهت هذا القوى التي هي متممة لكون النفس التي لا تكون النفس إلا بها، فإذا فنيت هذه فنيت النفس لأنها من تمام النفس وتكوينها لا تكون النفس إلا بها. لا قصد أصفات النفسانية هذه التي هي من ذات الوجه من ذات النفس ومن تمامها، لأنه قال وإن دائرتها قوة من قواها المتممة لكونها المتممة لكونها، يعني التي تتمم كون النفس هذا وجودها وجود النفس، يعني التي هي ذاتية للنفس لا تكون النفس إلا بها ولا تكون النفس إلا بهذه الصفات. فإذا زالت هذه الصفات الذاتية المكونة للنفس الداخلة في تكوينها وفي تمام تكوينها فتزول النفس. الآن نقول إحنا الإنسان حيوان ناطق، إذا زالت الحيوانية أو زال النطق زال الإنسان، لأن الحيوانية والنطق هي داخلة في تكوين الإنسان وفي ذاته. فإذا زالت هذه الذاتيات المكونة للإنسان زال معنى الإنسان ما عاد إنسان. ألا ترى أن قوى النفس المتممة لكونها ومحدود كمال شؤونها كحد الشمس ونورها وغيرهما مما لا قوى من الشمس دونه من أمورها، وكذلك قوى النار في إحراقها وحرها كقوى النفس في توهمها وذكرها. فإن بني حر الشمس أو نورها فنيت، وإن بلي إسخان النار أو إحراقها بليت. وكذا النفس إن زالها ما جعل الله من القوى لها فزال فكرها عنها أو فني توهمها منها فنيت بفنائها وبليت مع بلائها. لا ما عدا نار. أفلا مجاز إذا سمونا نار باعتبار إن كان أضلع نار. لو إلها بقى ما بتحرق بحي نار. قلنا لك دي نار مجاز. وفي ذلك إذا كان كذلك دليل مبين وعلم ثابت صحيح يقين أن النفس كثيرة عددا وأن ليس وأنها ليست شيئا واحدا، فكل نفس بغير واحدة يشير بالنفس هنا هي الإدراكات والشعور والكذا، ما يشير أنها نفس واحدة، يشير أن النفس مثلا الكارية غير النفس الراضية والنفس مثلا المهمومة غير النفس ما هي مهمومة، يعني أن هذه القوى النفسانية غير متحدة بل هي متعددة. يعني لا كل واحدة منها نفس يعني مختلفة. ايوه ما هي واحدة هي خيرت. فكل نفس في غير واحدة ولكنها كثيرة ذات عدة. والله تبارك وتعالى فواحد فرد وقوته مفردة ليس لها حد. ومن لم يكن واحدا فردا ونهاية في الدرك ثمة كان متحادا معدودا يعني ذو حدود متحادا معدودا وأشياء متناهيا محدودا. هذا جاب على الفلاسفة هذه بيقولوا إن الأصل في وجود العالم هو العقول العشرة هذه بيقولوا سموها النفوس. قال هذا النفوس والعقول حقتكم العشرة هي نفوس مختلفة متباينة والخالق لابد أن يكون واحدا. ها فلا يمكن أن تكون العقول العشرة هي الوش هي الماثرة في العالم أو المجدلة. أنها مختلفة أنها مختلفة متباينة. فإذا كانت مختلفة متباينة تحتاج إلى من خالف بينها وباين بينها وجعل هذا على أصفة غير أصفة هذه على الأخرى وهكذا. مجموعها ما هي كل واحدة بيقولوا عجرة بيقولوا عقول عجرة قليل مختلفة ما عاد ثابت في واحد ما ثابت أن العجرة هي واحد. قلوا قلنا أن الواحد ده مركب من العجرة فقل فيه تعريف وتركيب قلوا مؤلف مركب قلوا فيه دليل الحدود. لا لكن بيقولون ناقدي هي الموجة للعالم العقول العجرة. ما لعنا كلها مبلغ أصفات الناس واحدة ما هي متعددة. لا ما هي مثلها ما ذاك إن الذات نفسها عجرة ذوات غير عجرة ذوات العجرة غير قال العقول حقت النفوس حقت الفلاسفة هذه بيكتوها اللي قالوا العقول العجرة والنفوس العجر ومدري شو ذا. احنا فينا محنا فينا لا على تفسيرهم هم للنفوس. فاحنا عندما نقول ان هناك ذات تقدر على ما تشاء وان هناك ذات تدرك المعلومات وان هناك ذات حية وان هناك ذات ما معنى تعدد الذات انما في اصفات الذات يعني ان هذا الذات متصاب اصفات ما تابر ما جي متصاب جي. هم يقولون ان العقول عجرة نفس العقول كل واحد ذات غير الذات الاخرى. لا لا ما هو سبب ما يتصف جي ما مجاو خالق ما مجاو خالق فرق بين اختلاف الصفات واختلاف الذات. ايه ان العقول لا ان العقول طورت وان هذه خلقت ما وصلت عند العقل البحار. الصفات متغيرة لكن الذات واحدة. ما معنى اختلاف الصفات أن تكون الذات مختلفة؟ إذا كانت ذاتا واحدة متصفة بالصفات المتغيرة أو المختلفة وهي العلم لأن العلم غير القدرة والقدرة غير الحياة والحياة غير يعني الوجه غير الوجود مثلا. فما معنى تغير الصفات تغير الذات؟ إنما الذات باعتبار الصفات المتغيرة هي تتصف باعتبار كونها تقدر على ما تشاء تتصف بصفات القدرة باعتبار كونها تدرك المعلومات تتصف بصفات العلم باعتبار كونها تتمكن من الفعل تتصف بصفات الحياة. أه؟ وهي ذات واحدة ولو كانت الصفات مختلفة. الوجه لا بيقولوا العقل الأول والعقل التالي والعقل الفعال والعقل المدوش هم كلها ما عليها دليل ولا بلا خرابة. ما بشي يقول لك ما عليها دليل ولا إليها طريق ذا العقول حقتهم ما بلا هبوها من خيالاتهم أوهامهم. الباب الثالث من تركه سبحانه بمخايل الأوهام ففاسد تشبيه فيه بمتوهم مخايل الأجزام. أيه إذا قلنا نحن نترك الله بالوش بالوهم والتخيل هذا فاسد لأن حكما قلنا أن الوهم والخيال لا يدرك إلا ما أدركه في ما قد أدركه أو أدرك مثله. ها الباب الرابع من تركه سبحانه بالظن فقد يمكن ويكون إذا كانت قد تخطي وتصيب الظنون وطاب الظن في أنه قد يصيب فيه سبحانه وغطى الظن فيه ومنحا عنه مقطوع الأسباب فيما بينها وبينه. يعني قال قد تقع الظنون ولكن قد تصيب وتخطي. ها؟ أي هذه ما هي عن دليل ما بلا كبير. أي هذه معرفة العوام وال باقيهم أخذوا لها من سيئة. هذه قالوا الإمام القاسم قال أنها جائزة. قال إن تقليد المحق إنه ناجي. ما قال فقط تصيب وتخطي. ها؟ أخذوا لها أنه إذا قد أصاب فقديها أصابت الحق. لكن هي ليست مدركا. ليست مدركا للعلم بالله. هي ليست طريقا صحيحة للوصول بها للعلم بالله لأنها قد تخطي وتصيب. أما إذا صادف الإصابة في مسألة ثانية كيف هل هو معذور؟ هذا المعرفة المجردة عن الدليل أو لا؟ المسألة الثانية غير يكون مسألة وش الطريقة الموصلة إلى معرفة الله. مثلا ما هو إذا يذكر هناك في الأساس على أساس أنه قال أن النظر واجب وقال القاسم ومدري منه ذاك ما هو واجب. ما هو معناه ما هو واجب النظر؟ هو واجب لكن إذا قصر فيه فهل تكفي المعرفة إذا أصاب فيها وكان المعرفة بالله صحيحة وليست عن نظر وعن دليل ولا لا؟ هذا مسألة ثانية. يعني حال العوام المصيبين المتابعين للحق هل هم معذورين؟ ها؟ ويكفيهم المعرفة؟ أو لابد من المعرفة تكون عن دليل؟ لكن أما الطريق إلى معرفة الله فهي النظر، ما تابع الله بالنظر ولا أدلة. نشي في جواب الإمام القاسم حين قال قلنا لا يمكن معرفة المحق إلا بعد معرفة الحق. ما هو جواب على كلام الإمام القاسم والإمام المعيد بالله إنه مقلد المحق ناجن؟ هذا ما بيقول لك إنك كيف تدرك الحق، إذا المفروض أنك تدرك أنت الحق الواقع، يعني الواقع أنك تدرك أنت الحق. فمبلغ هل أنت ناجي ولا ما أنت ناجي؟ بس ما عدا إنه لا يمكن معرفة المحق إلا بمعرفة الحق. إذا عندك لو قلنا أن الطريق إلى معرفة الله هو التقليد، أن الطريق إلى المعرفة هو التقليد، ما بنقول الطريق إلى المعرفة هو التقليد، بنقول الطريق هو النظر. لكن إذا قصر في النظر وحصل على المقصود وهو المعرفة فهل يكفي هذا أو لا؟ ما الجواب؟ نحن نقول إنه لا يمكن معرفة المحق إلا بمعرفة الحق. وش بيعلم؟ ما إحنا يعلم ولا ما يعلم؟ إحنا بالواقع. الواقع إذا كان بالواقع يكون واقع العكس. بس. نبلغ نقول بالحين وش حكم الإنسان الذي طابقت معرفة الواقع في معرفة الله وليس عن دليل وإنما عن تقليد؟ طابقت لكن ما هو ناجي له علم. إحنا بنقول هو ناجي ولا ما هو ناجي؟ أيوة إذا بنقول معتقد عقيدة صحيحة في معرفة الله. وليس عن نظر وإنما عن تقليد. ولا حصل له علم. ولا حصل له علم تقليد. ما هو علم نظر. لا قد يحصل له علم. بعض العوام بيجوا عنده علم أكثر من العلماء. لكنه عن تقليد. يعني وش الفرق بين العلم دي عن تقليد والعلم دي عن تقليد؟ الفرق إن العلم دي ما هو عن تقليد ما بيزول كما قال زالت الرواتي ولم يزول. والعلم دي هو عن تقليد بيجوا علم قاطع لكن يعني شبه تطرى عليه بالزيلة. ها؟ من أخذ دينه على التفكر في آلاء الله وتدبر كتاب الله وتفهم السنة دي زالت الرواتي ولم يزل. ومن أخذ دينه عن أقوال الرجال وقلدهم به ما لت به الرجال من يميز إلى إجمال أبتر العامم يعني قباي يعني يتقطع وقدوه عالم بر ورافع ذي قال بها وما دان جاء واحد ثاني وقال به وانقلب جاء قدوه العكس الضد لأن ما هو مبني على أساس. الباب الخامس دركه سبحانه بالدلائل فموجود لا يعنف وصحيح ثابت في الألباب لا يختلف ولا يعنف لا من شيء. ها؟ لا يعنف يعني هذه الطريقة الصحيحة في الشيء الطريقة الصحيحة إلى معرفة الله ومعرفته بالدلائل. والباب السادس من درجه سبحانه بحال واحدة مما عددنا فموجود لا يعنف لا يتغير. ها عندك يعاف نقول ما من قال يعني احد يعبك على يعني لا من ديو الجامعة. لا تظهر من ابعدوا ولا بالقاموس. ما غد يبحثوا لها في القاموس لما غد ترجع حوشوا عليها. الباب السادس من تركه سبحانه بحال واحدة ما عددنا ففاسد فيه تبارك وتعالى ما أفسدنا إذا قلنا من حال واحدة إلا ذي الحال الخامس. والباب السابع من تركه سبحانه بكل ما عددنا وحددنا من خلال فأحوال ما يتوهم من وجوه المعال لما يجمع ما لا يجتمع في حس ولا عقل ولا وهم. وفي ذلك أن يكون كذلك أعدم العدم لأن جمع الأصفات المتناقضة لأن إذا كان مدرك بالحواس فهو جسم وإذا كان على ما قلنا مدرك بالأدلة والدا فليس بجسم فيلزم فيه فيلزم فيها التناقض جوه جسم وليس بجسم جوه خيال ولا هو خيال جوه. الباب الثامن نبرا القسم مالي رجع يقول بحال ورجع يقول بجميع الأحوال بس يتقسم الأحوال وابطلها ما أبقى لها حال واحدة. فقال إذا قلنا أنه يترك بشيء من هذه المتقدمة مفردة فقد أبطلناها إنما هو ساب. وإن قلنا بها مجموعة فكذلك لا يجوز. يعني ما هم ما هي ما طريق ما بلنها عدها بين الطرق ما بالله قدي تقسيم الطرق الأولى ما الطرق قدي الأولى الطرق هي الستة الأولى ما بلرجع زيدها إلا الخمسة الأولى ورجع زيد قال إما أن نترك بواحد من هذه الماضية أو مجموعها هذا قدي تقسيم الطرق الأولى ما عدا قسم واحد هي سوا هي قدي واحدة إما أن نترك بحال من الأحوال الماضية أو يترك مجموعها فقد أبطلنا أن يترك بحال من الأحوال الماضية غير الحال الخامس. ويبطل أيضا أن يترك مجموعها لأنه يلزم من التناقض والعدم. إيه ولا نقول يترك بأي واحد من دولة كل واحد منها بأي واحد منها إيه ما أن يريد أن يترك بهذا الحال وحده فقط لا غير أو بهذا الحال الثاني وحده فقط لا غير أو نقول يترك بكل واحد من ذا الأشياء بأي واحد منها مثلا يقول إدراك بأي واحد منها أو يقول إدراك بها جمع يعني قصر بحال منها أو بحالين أو ثلاثة هذه بها شبه يجمع منها بعضها يعني يجمع بعضها ما قدوا الكل ولا بالكل لا لا صدق بس برجو معناها كل واحد وعده فقط يترك بهذا الإدراك فقط لا غير أو بالثاني فقط لا غير أو بالثالث أو نقول يترك بأي واحد من ذه وحده أي واحد منها يعني بها كلها على جهة الإفراد هذا قد إدراك وحده أو يترك بها على جهة المجموع إما مجموعها كلها أو مجموع من بعضها أو مجموع بها كلها. والباب الثامن معرفة سبحانه بخلاف الأشياء كلها فلو باب كل الباب لأن هذا في المعرفة الصحيحة إذا تعرف الله معرفة صحيحة تعرف بمخالفة الأشياء تعرف أن كل شيء تراه من صفات الأشياء تعرف أن الله بخلافه كل ما توهمت في بالك أو خطر في خيالك أو حصل لك معنى التقسيم فيها أو التشبيه أو المشابهة لشيء من المخلوقات تعرف أن الله على خلاف ذلك هنا بقى تعرف الله معرفة صحيحة تعرفه بصفاته أن عالم قادر حي موجود كذا وبأنه مخالف للمخلوقات في كل شيء من الأشياء فيما عدا يعني سيئة المعرفة الذي هي الوجود والقدرة والعلم والحياة لأنه إذا صح أنه غير مدرك سبحانه بترك هذه الأشياء وأوصافها وكان لابد لمن أدرك هذه الأشياء دركا صحيحا من أن يكون مدركا بصحة لخلافها لابد أن يكون مدركا بصحة لخلافها يعني أنا إذا دريت مثلا بهذا الشيء أعرف أنه هو على خلافه إذا عرفت الضعيف مثلا بدري وش السمين إذا عرفت الأبيض بدري وش الأسود إذا عرفت يعني أعرف الشيء وأعرف ضده فإذا عرفت الأشياء كلها وما كان مخالف لا في كل شيء بعرفه يعني ما وشوف ها؟ يعني مدركا إدراكا صحيحا لخلافه بيقين من درك الله مبتوت، من درك الله مبتوت يعني يدرك بخلافها بيقين من درك الله مبتوت كدرك الحياة وخلافها من الموت. من إذا أدرك أنت الحياة أدرك أنت الموت، إذا أدرك أنت الوجود أدرك أنت العدم، إذا أدركت أنت الليل أدركت أنت النهار، إذا أدركت أنت يعني بتدرك الذي قالوا بدها تميز الأشياء، ها؟ إذا أدركت أنت النقيضة أدركت النقيضة، إذا أدركت أنت أن الله سبحانه وتعالى خلاف الأشياء كلها عرفت أن ما كان يشبه الأشياء أو كان كذا فالله بخلافه، أن لا يمكن أن يكون الله متصف بالشيء من صفات المخلوقين. فترك الحياة وخلافها من الموت، وترك الصحة وخلافها من السقم، وترك الشباب وخلافه من الهرم، وغير ذلك من اختلاف الأشياء كلها وما يوجد لها من الاختلاف في فرعها وأصلها. وإذا كان ذلك كذلك وصح ما ذكرنا في النفوس من ذلك كان واجبا وجوب اضطرار وثابتا من النفوس في أثبت قرار دركه سبحانه ووجده عند دركها ووجدها ووجودها. يعني كان إدراك الله معروف ومدرك عند إدراك المخلوقات، لأن يعني ما قلنا إذا أدرك أنت الشيء ذاك ينضده، وإذا أدركنا المخلوقات الصفات أدركنا أن الله بخلاف هذه الصفات كلها وأنها الخالق الذي ليس مخلوق ولا يثبت للشيء من صفات المخلوقين. ها؟ أيوه، ووجده يعني وجوده، إذ هو خلاف سبحانه لكل ما يوجد من موجودها. الله سبحانه وتعالى مخالف الأشياء في كل شيء من صفاتها، فإذا ما نعرفه لأن الأشياء كلها نوع ونوع. ها؟ الأشياء كلها مخلوقة وخالق، فإذا لا يختلف علينا الخالق بالمخلوق. وين وجود الخلاف فيه؟ ان احنا موجودين بعد عدم وموجودين بالموجود، بموجود والله موجود لا بعد عدم بل وجوده دائم، والله موجود لا عن موجود بل وجوده ذاتي له، فرق بين الوجود. ها؟ لا بالاسم، بس احنا مترقين بالاسم، ولا وجودنا هو وجود الجسم، وجود تحيز، وجود صورة وهيكل، ووجود زمان مقترن بالزمان ومقترن بالمكان، وما بستشابه بين وجودنا ووجود الله إلا بالاسم، ولا بين علمنا وعلم الله، ولا بين قدرتنا وقدرة الله، ولا بين شيء من صفاتنا وصفات الله، ما بلا من الشرك بالاسم. ولا مثلا أنت وجودك معناتها أنك حدثت بعد أن لم تكن، على صورة مخصوصة بحاجة مخصوص في وقت مخصوص في مكان مخصوص، كل هذا ما هي في حق الله. إلا عالم به، لكن عالم بظاهره، فالشيء في وقت محدد في لحظة محددة إذا غبت أنت عنها غاب عن ذهنك، لكن الله عالم به في الأزل وقبل أن يوجد وبعد ما وجد، ظاهره وباطنه وما سيكون وما كان وما سوف يكون بعد أن كان، وعالم بكل أحوال، ما علمك شيء بالنسبة لعلم الله، ما به مقارنة يعني، ما به يعني مشاركة في الماهية، ما بلا مشاركة في الاسم. تعبير أن العلم هو إدراك المعلوم، لكن بين إدراك الخالق والمخلوق كمال التباين ولا اختلاف. لا ما بلا قلت اشتراك في الاسم، اشتراك في الاسم. لا بنقول العلم، علم الله غير علمه، ما علم الله مثلا بذيع الصورة الظاهرية، يا ناهي بس بتجو علمك وعلمه مستحدين في تيها يعني في تيها اللحظة هذه أدركا فيها الصورة الظاهرية للجسم، لكن احنا نتكلم عن العلم الذي هو صفة، ما هو عن ذي الإدراك المقصود. علم الله وعلمك، علم الله من حيثه. ومثلا وجود الله وجودك وكل شيء ما بالتشابه بينهم، أبلا بالأسماء حتى تعرف كلمة موجود قادر عالم حي سميع بصير. الخالق والمخلوق، مع الخالق صفات ذاتي، مع المخلوق صفات ذاتي، لا يجوز أن يشارك المخلوق الخالق صفات ولا أيوه، ولا أن يشارك المخلوق الخالق صفات ذاتي، يعني ما لا بينهم كمال الاختلاف، كمال الاختلاف في الصفات وفي الذات في كل شيء. فإذا أطلقنا شيء من هذه الصفات على الثاني جاءه مجال، نقول لا اشتراك في الاسم، يعني عند اشتراك قبل اشتراك في الاسم لا في المسمى. فإن قال قائل فلم لا تجعلوا خلاف الأشياء كلها العدم، فقد يخلف الأشياء كلها الوهم لما هنية، ثلاثة الآية الكونية على وجودنا إلهنا والله إليك.